أهل الله أسيادي ورضاهم مرادي وحبهم في فؤادي وحبهم في فؤادي أهل الله أسيادي وحبهم في فؤادي لا أبغي عنهم ميلا أهل الله أسيادي وحبهم في فؤادي لا لا لا لا لا أبغي عنهم ميلا لا أبغي عنهم ميلا يا رب زدنا حبا بأوليائك كي يدلونا بك عليك ويأخذوا بأيدينا إليك يا رب يا يا الله إلهي يا عليم الحال إلهي يا مجيب الداع إلهي يا عليم الحال إلهي يا مجيب الداع إلهي يا إله الكون أنا مشتاق إلهي يا إله الكون أنا مشتاق إلهي يا عليم بالحال إلهي يا مجيب الداع إلهي يا إله الكون أنا حيران أنا والهان أجب دعواي يا ربي واغفر لي كل ذنبي إلهي أوصلني إليك يا الله يا الله بحق رجال الله بحق رجال بحق رجال الله يا الله يا يا يا يا الله يا رجال الله داركوا بالله يا رجال Oh. شوى والله والله شرابنا شوى نشوى والله والله إن غنى إن غنى المغني في جمال الله إن غنى المغني في جمال الله فطابوا للباب غرابا لله فطابوا للباب غرابا لله يا رجالا يا رجالا ضاقوا في حضرات الله يا رجالا ضاقوا في حضرات الله وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام وحبيبي وحبيبي وجنته وردتان كالدهان وجنته وردتان كالدهان بين سمع وفؤاد أرزق لا يبغيان بين سمع وفؤادي برزخ لا يبغيان الله إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام أو وصلتم يا حبايب